ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المجلس السابق إلى نهاية الكلام على النوع الثاني والخمسين في معرفة أقارب المحدثين، وقد أشرت في المجلس الثالث إلى أننا سنخصص هذه الحصة إن شاء الله تعالى لإكمال ما تبقى من الكتاب، على أساس أن أغلب مباحث علوم الحديث قد انصرمت، وأغلب الأنواع التي بقيت من الكتاب إنما هي أمور من باب لطائف الإسناد كما يقال، لا من صميم مباحث علوم الحديث، وإن اعتنى بها المحدثون وذموا من لم يشتغل بها وعابوا من قصر باعه في الاطلاع عليها، بل ألفوا في ذلك مؤلفات جمة كما ستأتي الإشارة إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. ومنه المؤتلف والمختلف كما سيأتي في تعريف الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن تتفق صورة الاسمين خطا وتختلف لفظا أو صيغة. والمتفق أو المؤتلف والمختلف يكون في الأسماء ويكون في الأنساب ويكون في الألقاب كذلك. نعم. ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. نعم. ومثال ذلك سلام وسلام، الأولى منهما بتخفيف السين واللام، والثانية منهما بتخفيف السين المهملة وتشديد اللام. فصورة الاسمين متفقة من حيث الصورة، مختلفة من حيث الصيغة. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. ولم يعدم مخجلا، أي أن الناس يعيبونه بعدم ضبطه لهذه الأسماء وهذه الأنساب. نعم. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. وقد صنف فيه كتب مفيدة، حقيقة ستأتي الإشارة في آخر هذا المبحث إلى الكتب التي أفردت في بحث هذا النوع من أنواع علوم الحديث. من أكملها الإكمال كما سماه صاحبه أبو نصر ابن هبة الله ابن ماكولة الأمير المتوفى عام 78 و400 للهجرة، وكتابه الإكمال في رفع عارض الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، هكذا تتمة العنوان: الإكمال في رفع عارض الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. وللإمام ابن ماكولة كتاب آخر فيما يتعلق بهذا المبحث سماه تهذيب مستمر الأوهام على دوي التمني والأحلام، وهو أيضا كتاب خاص بهذا المبحث، أعني مبحث المؤتلف والمختلف. نعم. قال: على إعواز فيه، أي على نقص فيه، ولذلك اعتنى كثير من المحدثين ممن جاء بعد الإمام ابن ماكولة بالتذييل عليه وبتكميله. وقد أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى استدراك الحافظ عبد الغني بن نقطة عليه. نعم. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. كتاب أو استدراك الحافظ عبد الغني بن نقطة سماه تكملة الإكمال، سماه تكملة الإكمال. وكتاب تكملة الإكمال مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي عن مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. واستدرك عليه أيضا أو ديل عليه الحافظ أبو حامد جمال الدين المشهور بابن الصابوني وسمى كتابه تكملة إكمال الإكمال وهو مطبوع أيضا في مجلد مع كتاب الإكمال الذي طبع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في 7 مجلدات. وكتاب الإكمال لابن ماكولة كتاب مرتب على الحروف المعجم، فهو في حقيقة أمره مقسوم إلى 28 قسما بحسب عدد حروف المعجم. وقد أرتب كل قسم من هذه الأقسام أي على حسب الحروف إلى قسمين: قسم متعلق بما جاء في الأسماء والكنى والأنساب، والقسم الثاني متعلق بمشتبه النسبة. ورتب ذلك على مواد يذكر في كل قسم مادتين فأكثر، ويذكر تحت كل مادة راويا وأكثر. وقد ابتدأ في ترتيبه بذكر الصحابة فمن بعدهم الأقدم فالأقدم، ويذكر الرجال أولا ثم يثني بذكر النساء. وكتاب الإكمال خاص برواة الأحاديث فلا يذكر فيه إلا الرواة، ثم بعد الانتهاء منهم يعرج على غيرهم من الشعراء والأمراء والقضاة. وكثيرا ما يعرض للتفصيل فيما يتعلق بأنساب القبائل وغيرها. نعم. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين، بل هو النجار كما حققه محقق الكتاب كما نص عليه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير وليس البخاري، واسمه محمد بن محمود النجار. نعم. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ النجار وللحافظ أبي عبد الله نعم وللحافظ أبي عبد الله النجار من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. نعم. مبحث المؤتلف والمختلف كما قيل هو مبحث مهم و هذا المبحث في حقيقة أمره ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما ليس له ضابط يرجع إليه، وإنما يعرف بالنقل والحفظ والأخذ من أفواه الشيوخ، لأن هذا الباب لا يدخله قياس وليست له قاعدة يعلم بها صواب الاسم أو صواب النسبة. وهذا القسم الأول هو الغالب. والقسم الثاني ما يدخله الضبط، وهذا بدوره يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول ما يذكره أهل العلم على العموم من غير تقييد بكتاب معين، كما سيأتي في سلام وسلام، فيقولون مثلا ليس لهم فلان كذا إلا فلان وفلان والباقون كذا، كما في سلام وسلام يقولون جميعهم بالتشديد إلا 5 هم بتخفيف اللام. والفرع الثاني ما يكون مقيدا بكتب مخصوصة، والغالب في الكتب المخصوصة التي ورد التقييد فيها الاعتناء بالصحيحين وموطئ الإمام مالك، الغالب الاعتناء بالصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وموطئ الإمام مالك بن أنس. نعم. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة، أولهما بضم العين وثانيهما بكسرها، حزام حرام، عباس وبراء، عباس وعياش، نعم، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو وهذا ذلك. وهذا كله مما تلاه القارئ متعلق بالمتلف والمختلف في الأسماء، وسينتقل فيما بعد إلى ذكر أنواع ذلك في النسب. نعم. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، وهذه متعلقة بالحرف. نعم. والبزار والبزاز أيضا، البزار والبزاز، والأبلي نسبة إلى الأبلة، والأيلي نسبة إلى الأيلة. نعم. والأبلي والأيلي، والبصري والنصري، والثوري والتوزي والتوزي، والجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني. الهمداني إذا كانت الدال مهملة فيضبط على وزن فعلان همدان، وإذا كانت الدال معجمة فعلان همذان. الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. نعم، قلت سابقا إن هذا النوع من أنواع علوم الحديث لا يدخله القياس، وليست له قاعدة تحكمه ولا ضابط يعرف به، اللهم إلا ما نقله أئمة الصنعة في ذكر بعض الأسماء التي قيدت كما تقدمت الإشارة إليه في سلام وسلام، وإنما يرجع في ضبط هذا الأمر إلى الحفظ والأخذ من أفواه الرجال. ولذلك اهتم المحدثون كثيرا بالتصنيف والتأليف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا النوع داخل في نوع التصحيف والتحريف، وقد تقدمت الإشارة إلى أن التصحيف والتحريف قد يكون في المتون وقد يكون في الأسانيد، وذكرنا أمثلة لبعض التصحيفات التي وقع فيها بعض أئمة العلم وأئمة الصنعة في التصحيف في الأسانيد. ولذلك كثير ممن ألف في تصحيفات المحدثين خصص بابا وعقد بابا لذكر تصحيفاتهم فيما يتعلق بالأسماء والألقاب والكنى، فمن ذلك الإمام أبو أحمد العسكري المتوفى عام 382 في كتابه تصحيفات المحدثين، فقد خصص أو عقد الباب الثاني من كتابه تصحيفات المحدثين إلى ما يتعلق بهذا الباب، أعني نوع المؤتلف والمختلف. ثم بعده جاء الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى عام 85، فألف كتابه المؤتلف والمختلف. ثم الإمام أبو الوليد ابن الفرض المتوفى عام 403 قد ألف كتابين، أحدهما في المؤتلف والمختلف وثانيهما في مشتبه النسبة، حتى جاء الإمام الخطيب البغدادي المتوفى عام 463 للهجرة فألف كتابا على كتاب الإمام الدارقطني سماه المؤتنف بالتاء والنون والفاء، المؤتنف في بيان أو تكملة المؤتلف والمختلف. وأهم كتاب كما تقدمت الإشارة إليه فيما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله كتاب الإمام أبي نصر هبة الله ابن ماكولة المتوفى عام 478 للهجرة، في كتابيه الإكمال في رفع عارض الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، وكتابه الآخر تهذيب مستمر الأوهام على دوي التمني والأحلام، وكلا الكتابين مطبوع. الكتاب الثاني تهذيب مستمر الأوهام مطبوع في مجلد اللطيف، وخصصه بالبحث أيضا الإمام أبو علي الجياني في كتابه الذي عمله على الصحيحين وسماه تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكل. وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل هو حقيقة في أربعة أبواب. من هذه الأبواب يعني عقد بابا للألقاب، وبابا في أوهام الإمام البخاري، وبابا في أوهام الإمام مسلم، وعقد بابا فيما يتعلق بالمؤتلف والمختلف في الصحيحين، خاصة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. المتفق يعني تتفق الأسماء وأسماء الآباء، أو الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد، أو أن تتفق الكنى وأسماء الآباء، لكن الأشخاص مختلفون، ولذلك يسمى بالمتفق. فهو متفق من حيث اللفظ ومن حيث النطق، وهو مفترق من حيث الدوات، من حيث الأشخاص. نعم. وهو أنواع كما سيذكره الحافظ ابن كثير. نعم. وقد ذكره الشيخ أبو عمرو وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. ابن الصلاح رحمه الله. نعم. أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أي ستة أشخاص كلهم يتسمون بهذا الاسم الخليل بن أحمد. أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض، قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية، وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي، نسبة إلى السجستاني، يقال في النسبة إليها السجزي أو السجستاني. نعم. القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، نسبة إلى بست. نعم. حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإصفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. القسم الأول كما ذكره الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح، أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم. هذا القسم الثاني. نعم. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة: القطيعي والبصري والدينوي. الدينوري نسبة إلى دينور. والدينوري والطرس والطرسوسي نسبة إلى طرسوس. الدينوري وإليها ينسب الإمام ابن قتيبة رحمه الله، ينسب إلى دينور. وللإمام الدينوري كتاب المجالسة، كتاب المجالسة. هؤلاء الأربعة: القطيعي أبو جعفر وهو راوية المسند للإمام أحمد بن حنبل، وراوية الزهد للإمام عبد الله بن أحمد، تفرد بهما، ولا يروى المسند ولا الزهد لابنه عبد الله إلا من طريق الإمام القطيعي. قلت هؤلاء الأربعة كلهم متعاصرون وكلهم في طبقة واحدة. نعم. محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن، يعني أحدهما هو أبو العباس الأصم والثاني وأبو عبد الله بن الأخرم. نعم. والثالث أبو عمران الجوني. هذا القسم الثالث. والقسم الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا، أن تتفق الكنية والنسبة معا. نعم. أبو عمران الجوني اثنان: عبد الملك بن حبيب تابعي، وهذا بصري. نعم. نعم. وموسى بن سهل يروي عن هشام، عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش، وهذا قسم عده غير ابن كثير قسما، وهو أن تتفق الكنية واسم الأبي، أن تتفق الكنى واسم وأسماء الآباء. أبو بكر بن عياش. ثلاثة: القارئ المشهور والسلمي البجدائي. بل هو بضم الجيم. الباجدائي، نسبة إلى باجداء. الباجدائي. والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. وهذا القسم الرابع عكس السابق، أن تتفق الأسماء وكن الآباء، أن تتفق الأسماء وكن الآباء. صالح بن أبي صالح. نعم. أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. والنوع الخامس أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء والنسبة. محمد بن عبد الله الأنصاري، وهذان الاثنان اللذان ذكرهما يشتركان في اسمهما واسم آبائهما ونسبتهما. نعم. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان: أحدهما المشهور صاحب الجزء، واسمه كاملا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى البصري، المتوفى عام 215 للهجرة. نعم. وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري مولاهم. نعم. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم. أيضا اهتم أهل الحديث كثيرا بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، يعني المتفق والمفترق، قد ألفوا فيه تواليف كثيرة، أقدمها كتاب المتفق والمفترق، والكتاب المتفق الكبير، كلاهما للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله الجورقي من علماء القرن الرابع، كانت وفاته عام 382 للهجرة. ثم بعده الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، المتوفى عام 463 للهجرة. وللخطيب البغدادي في هذا النوع ثلاث كتب: له كتاب تلخيص المتشابه وهو مطبوع في مجلدين، وله تالي التلخيص وهو استطراق على تلخيص المتشابه، وله الكتاب الذي ذكرناه سابقا الموضح لأوهام الجمع والتفريق. من الكتب التي ألفت في هذا النوع أيضا كتاب المشتبه للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قيماز الذهبي رحمه الله، والمتوفى عام 748. وكتاب المشتبه للإمام الذهبي مطبوع في مجلد، وقد اعتنى فيه الإمام الذهبي رحمه الله بضبط الأسماء بالقلم، فما أشفى من ألم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال إنه ضبط الأسماء بالقلم فما أشفى من ألم، إذ المعول عليه في مثل هذا الباب أن تضبط الأسماء والنسب بالحروف، أن تضبط بالحروف، فيقال أجمد بجيم، واضح؟ ولكثرة الأوهام التي في كتاب المشتبه للإمام الذهبي عني من جاء بعده بكتابه، وخاصة الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى عام 842 للهجرة، قد ألف كتابه توضيح المشتبه. وكتاب توضيح المشتبه في حقيقة الأمر هو من أوسع الكتب التي اعتنت بهذا المبحث، يعني مبحث المتفق والمفترق، وهو مطبوع في 10 مجلدات عن مؤسسة الرسالة. للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي أيضا تعقيب ورد وبيان للأوهام التي وقعت للإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المشتبه، سماه الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من أوهام، بما وقع في مشتبه الذهبي من أوهام، وهو كذلك كتاب مطبوع. ومن أجود الكتب المؤلفة في هذا المبحث أيضا، إضافة إلى كتاب الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي توضيح المشتبه، كتاب محرر كما سماه صاحبه أمير المؤمنين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى عام 852 للهجرة، سماه تبصير المنتبه وتحرير المشتبه، تبصير المنتبه وتحرير المشتبه. وكتابه مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب نفيس أيضا في هذا الباب. نعم. النوع 55 نوع يتركب من النوعين قبله، أي من المؤتلف والمختلف، ومن المتفق والمفترق. وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها، وموسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين. ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه كلاهما يسمى محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي. نعم. ومنه ثور بن يزيد الحمصي، وثور بن زيد الديلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرار، ويحيى بن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. نعم. النوع 56 في صنف آخر مما تقدم، وهذا النوع 56 سماه الحافظ السخاوي رحمه الله المشتبه المقلوب، سماه المشتبه المقلوب. وضابط هذا النوع المشتبه المقلوب إذا اتفق راويان في اسميهما واسمي آبائهما لفظا وخطا، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بينهما في التقديم والتأخير، كالوليد بن مسلم ومسلم بن بن الوليد والأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. وفائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الأمن من توهم القلب في السند. نعم. ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله: يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. يعني هذان الأولان يشتبهان بهذا الثالث في التقديم والتأخير. نعم. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. الوليد بن مسلم هذا معروف بتدليس التسوية. نعم. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الداروردي. الداروردي عبد العزيز بن محمد الإمام. نعم. يروي عنه الداروردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. نعم، وهذا دليل على أن الوهم في مثل هذه الأنواع قد يقع لي أئمة الصنع للأكابر في هذا الفن، كما في الجزء الذي استدرك به الإمام ابن أبي حاتم على الإمام البخاري، ومطبوع في آخر كتابه التاريخ الكبير بيان خطأ البخاري هكذا سماه، وكما في كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، فهو رد وتعقب على الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه وفي جامع الصحيح. نعم. ولذلك اهتم أهل العلم أيضا بالتأليف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، يعني المشتبه المقلوب، وممن ألف فيه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب سماه رفع الارتياب عن المقلوب من الأسماء والأنساب. والخطيب البغدادي حقيقة كما قال الحافظ ابن نقطة: كل من جاء بعده عيال عليه، قل فن من أو نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد أفرض فيه تصنيفا مستقلا. نعم. قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل، ولله الحمد. وكتاب التكميل هذا الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تقدمت الإشارة إليه، قد جمع فيه بين كتاب شيخه المزي تهذيب الكمال وكتاب شيخه الذهبي ميزان الاعتدال، وهو كتاب لا يزال مخطوطا. نعم. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. نعم. وهم كأن ينسبوا إلى أمهاتهم أو إلى أجدادهم أو إلى شيء آخر لعارض من العوارض. وفائدة هذا النوع دفع توهم التعدد، فقد ينسب الراوي إلى أبيه مرة وينسب إلى جده أو إلى جدته تارة أخرى، فيظن من لا علم له بذلك أنهما اثنان، وهو في حقيقة الأمر شخص واحد. نعم. وهم أقسام: أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهم وهو عوذ ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. نعم. دائما فيما يتعلق بالصحابة ينبغي التأدب معهم بالتردي: معاذ ومعوذ رضي الله تعالى عنهما. نعم. بلال بن حمامة المؤذن رضي الله عنه أبوه رباح. نعم. وإن كان في حقيقة الأمر هذا بلال كثيرا ما ينسب إلى أبيه إلى رباح. نعم. ويتقل نسبته إلى أمه. ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية، عبد الله بن اللتبية، وقيل ابن الأتبية، وقيل ابن الأتبية، صحابي رضي الله عنه وأرضاه. سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء أيضا، وهم صحابة صلى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي في المسجد، كما في حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم. واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب رضي الله عنهم أجمعين. شرحبيل بن حسن رضي الله عنه، نعم، رضي الله عنه أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي رضي الله عنه. عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي رضي الله عنهم. سعد بن حبتة هي أمه وأبوه بجير بن معاوية رضي الله عنهم. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إسماعيل بن علية هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. لاب من أئمة أهل السنة، والابن من أئمة الضلال. وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرحه هنا في الدعاية أنهما شخص واحد، والصواب التفرقة بينهما. فلاب إسماعيل بن علي، وقد كان يغضب من نسبته لأمه، إمام من أئمة أهل الحديث، وابنه إبراهيم بن إسماعيل، وهو من القائلين باشتراط العدد كما تقدمت الإشارة إليه في حد الحديث الصحيح. وقد كان مهجور القول عند الأئمة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، قد كان ينصر القول بخلق القرآن، فهو من أئمة الاعتزال. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته. وهذا القسم الثاني ذكر بداية القسم الأول، وهو من ينسب إلى أمه. هذا القسم الثاني في من ينسب إلى جدته. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه أمية. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية، هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده، كما هذا القسم الثالث في المنسوبين إلى غير آبائه. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو، واسمها اسمها دلدل، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى دلدلة. وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. نعم. وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قد يستغرب، قد يقول القائل: لا يجوز التعبيد إلا لله، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد المطلب؟ مقصود هنا ليس المراد العبودية التي، نعم، ليس المقصود عبودية الذل والخضوع، وإنما المقصود بعبودية الرق. قد كان المطلب هذا ما كان يتبعه صغيرا، فكانوا يقولون له عبد المطلب، كان دائما يتبعه، يدخل معه ويخرج معه، فقيل له عبد المطلب. نعم. وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، أحد العشرة رضي الله عنه وأرضاه، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية، هو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود. هذا القسم الرابع. نعم. ينسب إلى غير أبيه لسبب من الأسباب. نعم. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو بن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن دينار بن واصل. نعم. قول ابن أبي حاتم رحمه الله قول خطأ، والصواب أن دينارا هذا كان زوج أمه كما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها. نعم. قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، وليس الظاهر من تلك النسبة مرادا، بل لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو نزوله تلك القبيلة أو نحو ذلك. نعم. وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه. قوله زعم البخاري يستشف منه تضعيف قول الإمام البخاري، وإن كان البخاري رحمه الله قد اعتمد في ذلك على أحاديث كثيرة تدل صراحة على أن أبا مسعود قد شهد غزوة بدر، وصرح بذلك في صحيحه، وقد نص على ذلك أيضا الإمام مسلم بن الحجاج في الكنى، قد نص على أن أبا مسعود هذا قد حضر غزوة بدر. وقد ذكر المحقق هنا الحديث الذي استدل به البخاري على شهوده لغزوة بدر، ومما يدل على ذلك، على شهوده بدرا، أن الإجماع منعقد على أنه قد شهد بيعة العقبة، فلا مانع حينئذ من شهوده غزوة بدر. أما الجمهور الذين يقولون بأنه قد نزل فيها ونسب إليها فعمدتهم في ذلك ما نقله الإمام ابن سعد في كتابه الطبقات عن الواقدي. والواقدي وإن كان عمدة في المغازي إلا أنه متروك في الحديث، فلا يقدم قوله على الأحاديث الصحيحة المسندة، خاصة كهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، فالصواب فيه أنه قد شهد بدرا، فليس من هذا الباب، فليس من هذا الباب. نعم. وخالفه الجمهور فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي. قلنا إذا كانت الدال مهملة همدان. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا هو المفسر والمشهور أبو عبد الرحمن صاحب الحقائق، حقائق التفسير، تفسيره معروف في باب التفسير الإشاري، باب التفسير الإشاري. نعم. لهم تأويلات لا يسوغ ذكرها في تفسير القرآن الكريم. اتجاهات التفسير: تفسير الإشاري، تفسير الفقهي الموضوعي، والتفسير بالمأثور بالرأي والمأثور، هذا كله داخل في الرأي. نعم. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عنده، وهذا قد تقدم في باب الألقاب في المجلس السابق. خالد الحذاء لم يكن حذاء، إنما كان يجلس إليه. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. نعم. وهذا أيضا قد تقدم في الألقاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.